صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن. صلاة على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. سلام الله ورضا سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص نوى محب راضي بالقرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن فطوبى من وبعض علم القرآن ودام عند كل حين مرتلا تلا القرآن. صلاة صلاة الله وسلامه. وصحبه والتابعين. وآله المقربين وصحبه والتابعين. أعدنا من النسيان واختم والثقال في الميزان واللقاء في الغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والدخول في الجنان والنظر بالرضوان. صلى الله وصحبه